إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي القصة الكاملة لخوارج عصرنا، ذكر المؤلف حفظه الله رموز فكر الخوارج وكبار منظريه في العصر الحاضر، وأولهم إمام ابن عبد العزيز الشريف، وهو سيد فضل، وهو دكتور فضل، وهو عبد القادر عبد العزيز. ثم ذكر الثاني وهو أبو محمد المقدسي. والمقدسي على حسب الاستقراء لكتب ورسائل منظري خوارج عصرنا هو الرجل الثاني في التكفير واستباحة الدماء، وقد اختير كمثال في هذا الباب لأسباب عديدة. أن جل مؤلفاته تحمل من التكفير الصريح ما تنوء بحمله الجبال، ومن أهمها الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية وملة إبراهيم، وهو أول مؤلفاته، وإمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر، وحوار بين عساكر التوحيد وعساكر الشرك والتنديد، وكشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار الطواغيت، ورسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير. وقد يتعجب المسلم حين تكون رسالة بهذا العنوان وفي مقام التحذير من الغلو في التكفير، ومع ذلك تصنف هذه الرسالة في عداد كتب التكفير. والجواب أن من يستعرض هذه الرسالة يزول عنه العجب، ويجد فيها من الغلو والتطرف والتكفير ما لا يخطر على بال المسلم. كذلك اشتملت هذه الرسالة على دفاع مستميت عن إخوانه الغلاة، واشتملت على كثير من التبرير لهم. ومن أسباب اغتيال المقدسي المارق الخارجي كمثال أن هذا الخارجي المارق ركز كثيرا على بلاد التوحيد وولاة أمور أهلها من العلماء والأمراء، وكفرهم على بكرة أبيهم، وقلمه في هذا الباب يقطر سما حروريا بحق بلاد التوحيد وأهلها وولاة أمورها. ولذلك أول خطوة في نصب فخاخ المنهج الخارجي في بلاد التوحيد للشبيبة هي توزيع هذا الكتاب من كتب المقدسي، وهو الكواشف الجلية، يوزعونه على الشباب ويوصون به. وفي هذا يقول أحد التائبين من هذا الفكر الحروري الخارجي النتن، يقول صالح بن حمدان: قادة الفكر الضال زرعوا فينا الخروج على الدولة والوصاية على المجتمع. ويواصل صالح بن حمدان حديثه فيقول: بعد ذلك عدت إلى بلدتي محبطا، بعد فترة عدت إليهم فدخلنا في برامج مختلفة، وكانوا يوزعون كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية ويوصون بقراءته، فقرأناه حتى رسخ في أذهاننا. ويقول الرشود وهو عضو اللجنة الشرعية لما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يقول وهو ينقل تجربته في الفكر الخارجي، يخبر عن حوار جرى له مع رفيق له، فقلت له: هل تعرف شيئا عن كتب الشيخ الأسير أبي محمد المقدسي؟ قال: أسمع عنها ولكني لا أقرأ فيها. فقلت له: إذن لي طلب واحد، وهو أن تقرأ أحد كتب الشيخ النفيسة، يريد كتاب الكواشف الجلية، ثم بعد ذلك نتناقش وإياك في مضمونه، فما كان فيه من حق يوافق الكتاب والسنة قبلناه، وما كان فيه على خلاف ذلك رددناه وأنكرناه وحذرنا منه. قال: فأخذ الأخ يتململ ويتضايق ويبدي عدم استعداده لذلك. شعرت حينها بأن ذلك التضايق من آثار تضليل أئمة الافتراء والتضليل في هذا الزمان، الذين يحاولون صرف الناس عن علماء الملة وكتبهم، ويلصقون بهم ما ليس فيهم لتنفير الناس عن مضان الحق ومواطنه. يقول: فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أسباب اختيار هذا الخارجي المارق كمثال أن المذكور له منزلة ومكانة عظيمة في قلوب منظر الفكر الحروري الخارجي في بلاد التوحيد. قال ناصر الفهد: أبو محمد المقدسي هو من الصادعين بالحق وممن اعتنى بالتوحيد والبراءة من الطواغيت قولا وعملا، وقد افتروا على كثيرين غيره فرموه كذبا وبهتانا بأنهم من الغلاة والخوارج. قال: وهو سلاح الجبناء، وقد رمي أئمة الدعوة بذلك، والله الموعد. إي والله يا ابن فهد، عند الله تجتمع الخصوم. وسئل الطويلعي عن عالم استفدت منه كثيرا وترى فيه القدوة في هذا الزمان، فأجاب: في الحقيقة كان هناك علماء استفدت منهم، إما عن طريق الدروس العلمية أو عن طريق المناقشات، ولكن العالم الذي استفدت منه كثيرا عن طريق كتبه ورسائله وعن طريق الاتصال معه عبر الإنترنت، وهو قدوتي. يقول: وهو قدوتي في هذا العصر الإمام العالم الرباني أبو محمد المقدسي عاصم البرقاوي، لا فك الله أسره وثبته على ما هو من الضلال حتى يلقاه. هذا الرجل يقول: أثر في نفسي صدعه بالحق وسجنه وأعماله، فأسأل الله، يقول: فأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياه في المكان الذي يستحقانه، إنه تعالى على كل شيء قدير. ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فاتخذه دليلا فأضله، فضل وأضل، وضل عن سواء السبيل. والمذكور يعني المقدسي كان يلقى ثناء عطرا وتزكية عظيمة ممن ينتسب إلى العلم في بلاد التوحيد، وكان هؤلاء المزكون يوما ما لهم مكانة عند الشباب، ويقصد الدعاة المنحرفين كسفر الحوالي وعائض القرني وسلمان العودة وغيرهم من هؤلاء الذين كانت لهم مكانة عند الشباب قبل أن يكشف الله تبارك وتعالى سترهم ويفضح أمرهم. فكانوا يزكون هذا الرجل ويثنون عليه ثناء عطرا وينسبونه إلى العلم، فاغتر به كثير من الشباب. يقول علي الخضير مثنيا على المقدسي وأبي قتادة وأبي بصير الطرطوسي: هؤلاء من علماء أهل السنة والتوحيد والعقيدة، ومن أهل الجهاد والتأليف والتعليم، ولا نعلم عنهم إلا خيرا، وقد قرأت لهم، يقول، كتبا كثيرة، وما يفترى عليهم من الكذب والزور في مسائل التكفير هو محض افتراء ومن صنع المرجئة. وسوف تجد تزكيته بطولها في موضعها اللائق بها إن شاء الله جل وعلا. من أسباب اختياره أيضا أنه رحل إلى أفغانستان مبكرا سنة 640 ودرس في معاهدها ومدارسها التي كانت تبث الفكر الخارجي حسب ما نصه على ذلك. ورحيله مبكرا إلى أفغانستان مكنه من أن يتقيأ فكره الخارجي وصديده الحروري بين الشباب. يقول في ذلك: كنت قد شاركت في التدريس في معسكرات القاعدة داخل أفغانستان، كما درست في معهدها الشرعي في بيشاور في أوائل تأسيسها. وكذلك من الأسباب لاختيار هذا الخارجي المارق كمثال أن منظري هذا الفكر من بلاد التوحيد يغرفون من كتبه في التكفير والتفجير. ولما أفتى الطويلعي لأتباعه في قتل رجال الأمن قال: يعاملون معاملة الطائفة الممتنعة، كما هو حال الجواسيس والمقاتلين في جيوش الردة كالشرطة العراقية وتحالف الشمال الأفغاني والمباحث السعودية، فيحكم لهم بالكفر ظاهرا ويعاملون على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولا يشترط في حاله البحث عن وجود الشروط وانتفاء الموانع. هكذا بالتكفير على التعيين من غير ما بذل مجهود في هذه الطوائف كلها. هذا ما يتعلق بالمسألة على سبيل الاختصار. ولو أن إنسانا راجع كتاب الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير لأبي محمد المقدسي عند قوله تنبيه في أن قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر لا غبار عليه، فهو يزكي هذه القاعدة ويثبتها ويمررها، أن قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر، أن هذه القاعدة لا غبار عليه. من أسباب اختياره أيضا كمثال للفكر الخارجي الحروري في المرحلة الثالثة أن المذكور عنده هوس في التكفير لا يدانيه أحد فيه في هذا الباب، إلا ما كان من سيد فضل أو جزار لندن أبي قتادة، بل كفر بأمور تضحك منها عجائز المسلمين وتضحك الثكلى. ومنها على سبيل المثال رفع أعلام الدول، فقد عد رفع العلم من المكفرات، فقال: لذا فنحن نعتقد أن تعليق هذه الشعارات وتلك الأعلام عن علم بما تعنيه وترمز إليه واختيار دون إكراه حقيقي أو تأويل سائغ ليس معصية فقط، بل هو كفر ومروق يصنف صاحبه ويوضع في صفوف الكفار والمشركين، ويعامل في الدنيا عند مواجهة أولياء الرحمن لأولياء الشيطان بمعاملتهم، لأنه علامة يريد العلم، لأنه علامة ظاهرة على الموالاة والتأييد والانقياد للطاغوت الفاسق وحكومته، وإظهار للدخول في دين الحكومة. هكذا الفتوى، فنحن نعتقد هكذا بضمير العظمة، هكذا الفتوى: من يحمل علم بلاده فهو كافر مرتد يستحق الخلود في النار مع هامان وفرعون وأبي بن خلف، لأنه ارتكب ناقضا لا يغتفر عند خارجية وحرورية عصرنا، ثم استحل دمه. وما زال الناس قديما وحديثا يرفعون هذه الأعلام منذ فجر الإسلام، ولم ينقل عبر التاريخ أن أحدا كفر بسبب رفعه قطعة خرقة، ومنها تكفيره للجيوش بسبب القسم الذي ينطق به أفراد الجيوش والشرط. قال معددا أسباب تكفيره للجيوش: وهناك الوعد والعهد والعقد والقسم المطلق الذي يلتزمه أفراد الجيش ونحوهم، أو الاتفاق العام الذي يظهرونه على نصرة المشركين من عبيد القانون على كل من عاداهم وإن كان هؤلاء الأعداء من الموحدين فهذا وحده كاف في الحكم على ظاهر صاحبه بالكفر، هكذا على سبيل التعيين. وأيضا من أسباب اختياره كمثال لفكر الخوارج الحرورية في المرحلة الثالثة في هذا العصر أنه متأثر تأثرا كبيرا بسيد قطب وفكره، ومشبع بذلك الفكر، وقد صرح بذلك فقال: الإخوان الذين قد أرضعون الظلال والمعالم وغيرها من كتب سيد وأخيه والمودودي رضاعة في طور الحضانة، أعني بداية الهداية، ويريد بداية الضلال، ولكنه لا يعلم. هذه بعض الأسباب على حسب الاستقراء تجعل الباحث يضعه ثاني القوم في التنظير والتقعيد للفكر الخارجي الحروري. ومن أقواله: الدنيا كلها اليوم دار كفر. قال: ولا أستثني من ذلك حتى مكة والمدينة. ومن أصوله: مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن مكة والمدينة تبقيان دار إسلام أبدا ولن تكون يوما من الأيام دار كفر، لكن هذا يخبط، هذا يتبع هواه. فمن أقواله: الدنيا كلها اليوم دار كفر، ولا أستثني من ذلك حتى مكة والمدينة. ومن أصوله تكفيره العلماء الذين لا يشاركونه في تكفير الحكام. قال في كتابه: هذه عقيدتنا، ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشرع أو الحاكم الكافر فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده أو نصره وتولاه ودار معه في الفتوى حيث دار، نعتقد أنه كافر مرتد. يقول ذلك في مقام بيان عقيدته التي لا تحتمل التأويل ولا تحتمل الغلط في الأمر أو الزلة فيه، فإن البيان في مقام العقيدة يدل على شدة الاعتقاد. ومن أصوله التي دعا إليها تقديم قتال أهل القبلة، أي على الكفار الأصليين. قال في مقابلة مع مجلة نداء الإسلام الإلكترونية: اتهمتم وسجنتم لدعوتكم وسعيكم لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، كيف تعلقون على ذلك؟ هذا سؤال وجه لهذا الضال الخارجي المارق أبي محمد المقدسي عامله الله بعدله. فقال في الإجابة: أعتقد بأن جهاد المرتدين المبدلين لأحكام الله المحاربين لدين الله وأوليائه المتسلطين على أزمة الأمور في بلاد المسلمين أولى من قتال اليهود. يقول لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول: فهؤلاء هم الذين يلوننا مباشرة. فيقول بتقديم جهاد المسلمين في ديار الإسلام على قتال اليهود والصليبيين. ومن تكفيره بالمعصية: إذا تزوجت المسلمة بكافر أو تزوج مسلم بمرتدة، هل يعتبر هذا الأمر ردة وكفرا من المسلم لأنه استحل فرجا محرما؟ هذا سؤال وجه إليه فأجاب: نعم، عقد الزواج يجعل المرأة حليلة للرجل، فمن عقد على من لا يحل له الزواج منها فقد استحل حراما استحلالا عمليا يكفر به إن اجتمعت شروط التكفير بحقه وانتفت موانعه. إن الاستحلال العملي كالإصرار على المعصية لا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفرا أكبر، كسب الله عز وجل والسجود للصنم. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله، أما الاستحلال الفعلي فينظر، إن كان هذا الاستحلال مما يكفر فهو كافر مرتد. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله، لكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يتعامل بالربا لأنه استحل ما حرم الله. إذن استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه هل يكفر أو لا يكفر، ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان لكنه من كبائر الذنوب. أما لو سجد لصنم فهذا يكفر، لماذا؟ لأن الفعل يكفر، هذا هو الضابط. لكن لا بد من شرط آخر، وهو ألا يكون هذا المستحل معذورا بجهله، فإن كان معذورا بجهله فإنه لا يكفر. هذا كلام العلماء الذين لهم قدم الصدق في هذه الأمة ولهم قدم راسخة في العلم الصحيح المؤسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هؤلاء الحمقى من التكفيريين فسيأتي في فتوى أحدهم أنه كتب ما كتب في عجالة من أمره مع انشغال باله ومع عدم مواتاة المراجع التي يستطيع أن يرجع إليها فيما كتب، وهو يكفر عموم المسلمين ويقول كتبتها في عجالة من أمري ولم يذكر فيها دليلا واحدا لا من الكتاب ولا من السنة. ولماذا تتعدى في مثل هذا الأمر الكبير؟ لأنه كما مر عند هؤلاء التكفيريين من خوارج هذا العصر أنه كلما أمعن الرجل في فتاوى القتل وسفك الدماء واستحلال الأعراض والفروج والأموال، وكلما كان ممعنا في ذلك مفتيا به كلما علت درجته عند القوم، فكأنهم يتهافتون متسابقين في هذه الحمأة وإلى الله المشتكى. تكفيره للحكام، قال أبو محمد المقدسي عليه من الله ما يستحقه: إن كفر هذه الحكومات سواء كان كفرا أصليا أم كفر ردة فهو شر من كفر اليهود والنصارى، بل إنه سيصرح وكذا غيره إن مسيلمة كان عنده من الإسلام ما هو خير مما عند هؤلاء الحكام. وهل كان عند مسيلمة إسلام أصلا؟ كلام عجيب، هؤلاء القوم لا تدري من أين خرجوا ولا لماذا خرجوا وأين أعدوا من أجل أن يعيثوا في الأرض فسادا ومن أجل أن يدمروا الأمة الإسلامية ويخربوا عقائد الشباب، فعليهم من الله ما يستحقون. وهذا الذي قاله من الغلو الذي نهى الله عنه ورسوله: حتى ولو سلمنا لهذا المارق بكفر بعض الحكام فلا يصل كفرهم وضلالهم إلى أنهم شر من اليهود والنصارى، خاصة وأنهم ينتسبون للإسلام ظاهرا. وهذا الأصل الذي ذكره المقدسي مجمع عليه عند خوارج عصرنا. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة فأجاب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخروج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرها، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به. ولو قدر أنه يكفر أي بالتأويل، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالإكفار بالتأويل، وفيه وجوه كثيرة لأهل العلم تعدت العشرة، ذكرها ابن الوزير رحمه الله تعالى في بعض كتبه، فليس كفر هذا مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تقيأه هذا الخارجي المارق تكفيره لعلماء ديار التوحيد خاصة ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله رب العالمين. فعندما سئل هل تكفر ابن باز وابن عثيمين قال إنني أترك الخوض في كفر أعيان هؤلاء من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والحديث في الصحيحين. والناس اليوم بالكاد يستسيغون تكفير الطواغيت وعساكرهم وجيوشهم، ولنا في ذلك شغل عن الالتفات إلى هؤلاء المشايخ، فأرى عدم الانشغال بهم في هذه المرحلة. ويكفيني تحذير الشباب من كتاباتهم وفتاويهم الضالة في أبواب السياسة والبيعة والإمارة والطواغيط وجيوشهم وأوليائهم، وأسأل الله لهم الهداية. في قلبه خير فيسأل الله لهم الهداية، وإن أصروا على ضلالتهم فسيسقطون وحدهم. يتضح من هذا الجواب أنه يكفرهما، لكن من باب المصلحة وأمن المفسدة يرى عدم الخوض في تكفيرهما، لأن هذا قد ينفر الناس من منهجه الخارجي، وقد صرح بهذه العلة حرفيا، فقال إن الناس اليوم بالكاد الناس يستسيغون تكفير الطواغيط وجيوشهم. فنقول لهم إن العلماء أيضا كفار، دعوا هذا فيما بعد حتى نفرغ أولا من الطواغيط. إذن هو يكفرهما عليهما رحمة الله. وسوف يأتي في مطلب العلماء ما تقيأ به الخارجي من ألفاظ قبيحة بحق كبار علماء الملة في هذا العصر. ويحسن في هذا الباب أن تنقل رسالة لإمام هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، وجهها لهذا الخارجي المارق نفسه، لأبي محمد المقدسي هذا، وهي في موقع المقدسي الإلكتروني. وهذه الرسالة استفتى فيها هذا الخارجي المارق الشيخ ابن باز قبل 30 عاما في حكم الدراسة الجامعية المختلطة، ولعل ذلك الأمر قبل أن يتلوث المقدسي بالفكر الخارجي، فرد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بهذه الرسالة: حضرة الابن المكرم عصام بن طاهر البرقاوي وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كتابكم الكريم المؤرخ في 25 من جمادى الأولى في السنة الأولى من القرن 15 وصل وفهمت مضمونه، والجواب لا يجوز لك البقاء في جامعة مختلطة حفظا لدينك وعرضك، ونحن مستعدون للشفاعة لك لتكميل دراستك في إحدى الجامعات في المملكة العربية السعودية، ونسأل الله لك ولأهلك كل خير وتوفيق. عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ومن تأمل هذه الرسالة من هذا الإمام رحمه الله يجد فيها من كمال النصح والشفقة ولين الكلام لهذا الخارجي المارق، والاستعداد لتفريج كربته والشفاعة له لإكمال دراسته في الجامعات السعودية، يجد فيها الشيء الكثير. ومع ذلك لم يحفظ هذا الخارجي الجميل، ووصفه بعد تشربه للمنهج الخارجي الحروري بالألفاظ القبيحة، بل وصل الأمر به إلى حد تكفيره رحمه الله تعالى. ومن يعرف منهج هذا العالم الرباني وأسلوبه في التأليف والتدريس والخطاب يجزم بنسبة الرسالة إليه، وإن لم يجد اسم الشيخ عليها. فهذه الكلمات الصادقة والشفقة العظيمة تؤكد أنها صادرة من الشيخ رحمه الله، فقد كان من أنصح الخلق للخلق ومن أشفق الخلق على الخلق في هذا العصر. فصدر الرسالة بالتبجيل فقال: حضرة المكرم، وبالدعاء له بالتوفيق. ثم بين له أن ترك الدراسة بالجامعات المختلطة من باب حفظ الدين والعرض، ثم أبدى استعداده للشفاعة له بتكميل الدراسة في بلاد التوحيد، ثم ختم الرسالة بالدعاء له ولأهله بكل خير وتوفيق، وهذا أسلوب العلماء الربانيين. وأما أسلوب أزارقة وخوارج عصرنا المقدسي وبقية إخوانه بحق العلماء فهو أنهم حاخامات، بغلة السلطان، أنهم مرجئة، وسوف يأتي وصفه لهيئة كبار العلماء سنة 1417 بأقبح الألفاظ. ولهؤلاء العلماء أسوة في سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسلموا من تكفير أسلافهم، يريد الخوارج المتقدمين، ولا من سبابهم. ويوم القيامة الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم، وسيعلم الحرورية أي منقلب ينقلبون. وما أجمل قول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج النبوة: إن من خبث القلوب أن يكون في قلب المرء حقد وغل لخيار الصالحين. إن من خبث القلوب أن يكون في قلب المرء حقد وغل لخيار الصالحين. ومن حماقة المذكور وشذوذ فتاويه رميه لعلماء الأمة بوصف الخارجية، لأن علماء الأمة بزعمه لا يشترطون القرشية في الحكام، حيث قال: فائدة مهمة تفضح علماء الحكومات، اعلم عافانا الله وإياك من تلبيس الملبسين، أن ما يفعله كثير من الجهال وإن لقبوا بالمشايخ وتمسحوا بالسلفية من تلقيب كثير من طغاة هذا الزمان بلقب أمير المؤمنين أو إمام المسلمين، إنما ينهجون بذلك نهج الخوارج والمعتزلة في عدم اعتبار شرط القرشية في الإمام، فإنه أمر معلوم لن تجد عناء في مراجعته. والجواب على هذه الحماقة: لو أنه طلب العلم عند تلاميذ هؤلاء العلماء الكبار الذين رماهم بأنهم على طريقة الخوارج، لعلم أن اشتراط القرشية في حالة الاختيار لا في الاضطرار، فمن تغلب بسيفه فهو خليفة لأهل قطره وإن رغمت أنوف خوارج العصر. فمن تغلب بسيفه فهو خليفة لأهل قطره وإن رغمت أنوف خوارج العصر. هكذا فهم علماء الملة والشريعة، ودل على ذلك الأثر، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. متفق عليه. والعبد الحبشي ليس من قريش حتما، ومع ذلك أمر الشارع بالسمع والطاعة له. وعلى ذلك جرى عمل الأمة قديما وحديثا، فالأمة على مختلف عصورها تولى أمرها والخلافة فيها غير القرشي، بل تملك أمرها غير العربي كالأكراد والسلاجقة والأتراك، فلم ينقل حرف واحد في استنكارهم لهذا الأمر. ولكن من ابتلي بهذه القاذورات الحرورية الخارجية فلا ينفع معه لا الأثر ولا النظر إلا أن يشاء الله جل وعلا. ومن أصول هذا الخارجي المارق الضال قال: النصرة باللسان والقلم والدعاء شأنها شأن النصرة بالقتال، وعلى هذا فالقضية ليست وقفا على من لبس لباس الجيش أو الحرس الوطني أو نحوهم، وإنما تشمل كل نصير وظهير لهم، وإن كان مدرسا أو فراشا أو إماما في مسجد أو غيره، فما دام ينصر شركهم أو يتولاهم وينصرهم ويظاهرهم على الموحدين فهو منهم وحكمه حكمهم. إن هذا الأصل مبني على أصل أسلافه من الخوارج: إذا كفر الحاكم كفرت الرعية. ولكن خوارج عصرنا تلاعبوا ببعض الألفاظ دون تغيير في الجوهر، فقالوا: إذا كفر الحاكم كفرت طائفته، ثم الطائفة عندهم تشمل خلائق شتى، ولا ينجو من التكفير عندهم إلا أفراد لا يتجاوزون آلافا، وأما باقي الأمة فكافر عند هؤلاء الغلاة. وأما أهم مؤلفاته التكفيرية فكتابه ملة إبراهيم، وهذا الكتاب يدور حول تفسير لملة إبراهيم عليه السلام التي يجب على أهل القبلة اتباعها. والباحث في أغوار الكتاب والسنة فيما يتعلق بملة إبراهيم لن يجد شيئا مما ذكره المقدسي في كتابه هذا الذي سماه زورا وبهتانا ملة إبراهيم. فدعوة إبراهيم عليه السلام التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها هي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، بينما صور المقدسي ملة إبراهيم لأهل القبلة أنه الصراع مع الحكام وتكفيرهم وتسفيههم. وهذا ملخص كتاب الحروري الخارجي المالق حيث قال: واعلم أن من أخص خصائص ملة إبراهيم ومن أهم مهماتها التي نرى غالبية دعاة زماننا مقصرين فيها تقصيرا عظيما، بل أكثرهم هجرها وأماتها، أن من أخص خصائص ملة إبراهيم ومن أهم مهماتها إظهار البراءة من المشركين ومعبوداتهم الباطلة وإعلان الكفر بهم وبآلهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية، وإبداء العداوة والبغضاء لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم الكفرية حتى يرجعوا إلى الله ويتركوا ذلك كله ويتبرأوا منه ويكفروا به. وقال: قطع الله لسانه. وها نحن نعايش في هذا الزمان انتشار شرك التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية بين ظهرانينا، ولا بد من التأسي بنبيها في اتباع ملة إبراهيم بتسفيه قدر هذه الدساتير وتلك القوانين وذكر نقائصها للناس وإبداء الكفر بها وإظهار وإعلان العداوة لها ودعوة الناس إلى ذلك وبيان تلبيس الحكومات وضحكها على الناس، وإلا فمتى يظهر الحق؟ قال: وأول مراحل هذه الطريق وأهمها أن تصدع ببيان سفهه للناس وفتح زيفه وعواره، وأن تجتهد في تحذيرهم منه ودعوتهم إلى الكفر به والبراءة من أوليائه، فهذا هو دين التوحيد، وهذه هي دعوة الأنبياء، وتعلنها مدوية في وجه عبيد الياسق: كفرنا بكم وبطاغوتكم ودستوركم وقوانينكم الكفرية، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ترجعوا إلى دين الله وتنقادوا إلى حكمه وتشريعه وحده وتسلموا تسليما، هكذا كما قال إبراهيم ومن معه لقومهم. انتهى كلامه عليه من الله تعالى ما يستحق. والمذكور أوجب على من يريد اتباع ملة إبراهيم عليه السلام أن يطارد الحكام، وكذا أن يأتي بالصراخ بأعلى صوته بكفرهم. ومما قاله المقدسي: فملة إبراهيم إذن هي طريق الدعوة الصحيحة التي فيها مفارقة الأحباب وقطع الرقاب. والغريب أنه لم يفارق أحبابه ولم تقطع رقبته، إذن هو ليس على ملة إبراهيم، لأنه ما زال حيا يرزق حتى هذه الساعة. هو يقول: ملة إبراهيم إذن هي طريق الدعوة الصحيحة التي فيها مفارقة الأحباب وقطع الرقاب. هذا الرجل الخارجي المارق لم يفارق أحبابه ولم تقطع رقبته، فإذا هو ليس على ملة إبراهيم وما زال حيا يرزق حتى هذه الساعة، قطع الله رقبته. ولنا مع هذه النفثات الحرورية والأنفاس الخارجية وقفات. مما يعلم من دين الله بالضرورة أن ملة إبراهيم عليه السلام وبقية الأنبياء من قبله ومن بعده تقوم على ركنين. الركن الأول الأمر بعبادة الله وحده. الركن الثاني البراءة من الشرك وأهله. فترك هذا الخارجي المارق الركن الأول وركز على قضية البراءة حتى يظن الظان أن الإنسان ما خلق إلا من أجل هذا. والبراءة من الشرك وأهله من أركان ملة إبراهيم، لكن الإشكال هو أن تفسير هذه البراءة جاء وفق نفس خارجي، فلقد حصر البراءة في مصادمة الحكام وإظهار العداء لهم والصراخ بأعلى صوت والتصريح في جميع وسائل الإعلام بكفر الحكام. وهنا يظهر التأثر الكبير بفكر المودودي، فإن كتاب ملة إبراهيم أصوله مستمدة من كتب ورسائل المودودي. وهذا التفسير المنحرف لملة إبراهيم ابتلعه بعض ممن ينتمي لبلاد التوحيد. قال الجربوع: إذن إظهار الدين يكون بإعلان الكفر بهذه الأنظمة والتصريح لهم بالعداوة، وأن يعرف هؤلاء الكفرة والمرتدون كفرنا بهم وعداوتنا لهم، وأن لو ظفرنا بهم ما تركناهم على ظهرها، كما قال عمر رضي الله عنه في أسارى بدر. ومن يتأمل في ثنايا هذه الرسالة يعلم يقينا أنه يقصد بلاد التوحيد وحكامها وولاة أمورها، وكلام المقدسي كله حول الحكام. والدليل على هذا أن المقدسي في أول صفحة سود كتابه بهذه العبارات حيث قال: براءة إلى الطواغيت في كل زمان ومكان، إلى الطواغيت حكاما وأمراء وقياصرة وأكاسرة وفراعنة وملوكا، إلى سدنتهم وعلمائهم المضلين، إلى أوليائهم وجيوشهم وشرطتهم وأجهزة مخابراتهم وحرسهم، إلى هؤلاء جميعا نقول: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء من قوانينكم ومناهجكم ودساتيركم ومبادئكم النتنة، براء من حكوماتكم ومحاكمكم وشعاراتكم وأعلامكم العفنة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا كلام سيد قطب، هو بعينه، وكذلك هو كلام المودودي. فالقوم يخصون على آثار الأوائل من المودودي وقطب وأضرى بهما. وقد أكد هذا المقدسي عليه من الله ما يستحقه في أول كتابه، أن المقصود بهذه الملة المزعومة هو مصادمة الحكام وأعوانهم وجيوشهم وشرطهم وتكفيرهم والخروج عليهم مهما كلف ذلك من إراقة دماء ومفاسد عظمى. هذه الملة المزعومة لم نجد حرفا منها في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وجدنا هذه الملة في كتب التاريخ والسنن والآثار عند الأزارقة والخوارج من أسلافهم، فأقنومهم الأكبر طعن في خير الخلق، وبقية أسلافهم طعنوا في الخلفاء الراشدين وكفروهم وقتلوا الصحابة. فهذه الملة بحذافيرها موجودة عند أسلافهم من الخوارج. إن الأنبياء والرسل جاءوا إلى حكام وسلاطين يحكمون بغير ما أنزل الله، وبعضهم يدعي الألوهية والربوبية، وأقوابهم يعبدون الأصنام والحجارة. فكان محور دعوة الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وقد تعرض الأنبياء والرسل لكثير من الأذى من رؤوس الكفر، وقتل بعضهم فصبروا امتثالا لأمر ربهم حتى حكم الله بين الفريقين وكذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، أرشدهم للصبر على جور الأئمة فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. ولما جاء خباب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ظل الكعبة متكئ على بردته، واشتكى إليه ما يجده من طواغيط قريش، لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم خبابا إلى الصراخ ومفارقة الأحباب وقطع الرقاب كما زعم هذا الخارجي المارق المقدسي، بل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الشرعي وهو الصبر. ومن تتبع سنن الله الكونية اتضح له أن الله لا يفاضل بين أوليائه وأعدائه، فيكتب النصر لأوليائه والهزيمة والهلاك لأعدائه إلا عند تحقيق الأمر الشرعي وهو الصبر والتقوى. قال الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولذلك أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر تأسيا بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأين الكتاب المزعوم المسمى زورا بملة إبراهيم من هذه التقريرات الربانية والنصوص الشرعية؟ إن الناظر في قصة إبراهيم عليه السلام يتضح له أن من ملته الخوف والوجل على الخلائق أن يمسهم عذاب من الرحمن، فإبراهيم عليه السلام لم يقل لأبيه: إن الله سوف يخلدك في النار، إنما قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه، إني أخاف، كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه، وقال: يمسك، فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره، ثم ذكر العذاب، ثم ذكر الرحمن، ولم يقل الجبار ولا القهار، فأي خطاب ألطف وألين من هذا الخطاب؟ وهذا موسى عليه السلام يخرج من مصر خائفا متخفيا، ثم يعود إليها ويدعو فرعون وهو أكثر أهل الأرض بكلام لين كما أمره الله، فأي الفريقين أحق بملة إبراهيم؟ إن ملة إبراهيم بهذه الصورة عند المقدسي الخالدي الضال هي التي أفرزت لنا السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وتطاير الأشلاء وسفك الدماء ويتم الأولاد وترمل النساء. وهذا دليل قطعي على أن المسمى بملة إبراهيم قد أفرز لنا سفك الدماء وخفر الذمم. يقول ناصر المعتم، هو أحد أربعة فتحوا الباب لأول تفجيرات في بلاد التوحيد سنة 1400، قال: عندما قرأت هذا الكتاب ملة إبراهيم تحمست لزيارة أبي محمد عصام المقدسي. قال: وفعلا زرته عدة مرات في الأردن، وتأثرت بما لديه من أفكار ومنشورات وكتب تكفر حكام الدول العربية وحكومة هذه البلاد، يعني المملكة العربية السعودية، وتكفر هيئة كبار العلماء في هذه البلاد. كذلك هذا الفهم السقيم لملة إبراهيم هو الذي سلب وصف الإسلام من ديار أهل القبلة، حيث وصفت بأنها ديار كفر وحرب، وامتد السلب إلى أهل الديار، فقالوا عن أهل القبلة إنهم كفار مرتدون أو مجهولو الحال. إن الناظر في هذه الملة المزعومة المنسوبة زورا وبهتانا إلى إبراهيم عليه السلام يتبين له صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج المارقين حينما قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث في الصحيحين. فالمقدسي عامله الله بعدله، أخذ هذه الملة بزعمه من آيات القرآن، وهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكره بشأن الخوارج. لكن هذه القراءة التي قرأها المقدسي لم تتجاوز التراقي، لذلك قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث إن المقصود بذلك عدم فهمه وتدبر معانيه. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يعني لا يفهمونه ولا يتدبرون معانيه. ومن مؤلفات هذا التكفيري الخارجي الضال، من مؤلفاته التكفيرية كتابه الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره يدور حول تكفير دولة التوحيد، هذه الدولة المباركة التي ندين الله تعالى أنها خير حكومة على وجه الأرض، والكمال لله تعالى وحده، ولا ندعي العصمة لهم، ونقولها ديانة إرغاما لكل خارجي مارق وحقود حاسد. وهذا الكتاب لهذا المذكور كان يوزع ويدرس سرا في بداية الجهاد الأفغاني، فلما رحل الملحد الشيوعي من أفغانستان وكشر منهج الخوارج عن أنيابه في تلك المناطق، صار تدريسه وتوزيعه جهارا نهارا. وهذا الكتاب له آثار مدمرة على شباب المسلمين عامة وشباب بلاد التوحيد خاصة، وقد مر النقل في أول الأمر للنصوص التي تبين أهمية هذا الكتاب عند الخوارج. فقام أحدهم وهو معجب الدوسري الذي هلك في أحداث التفجيرات في بلاد التوحيد، قام بتلخيصه وسماه تهذيب الكواشف الجلية. ومن أهم النصوص التي تثبت الآثار المدمرة لذلك الكتاب أن أول التفجيرات في بلاد التوحيد، وهي المعروفة بتفجيرات العليا سنة 1740، اعترف المنفذون الأربعة بأنهم تأثروا بذلك الكتاب وذهبوا إلى الأردن لمقابلة مؤلفه. قال مصلح الشمراني: وكنا نتبادل الزيارات فيما بيننا، وكانت تصدر إلينا بعض المنشورات التي تحمل النهج لتكفير الحكام والعلماء، مثل منشورات أبي محمد المقدسي، وكانت تتكلم عن الوضع داخل المملكة العربية السعودية في تكفير الحكام، في كونهم لا يحكمون شرع الله وأنهم يتبعون القوانين الوضعية، وبدخول المملكة العربية السعودية خاصة هيئة الأمم المتحدة، مع تكفير العلماء أمثال ابن باز والعثيمين لكونهم يداهنون دولة المملكة العربية السعودية. انتهى كلام هذا الرجل الذي كان عضوا في المجموعة التي نفذت تفجيرات العليا. وفيه دلالة على تأثر هذه المجموعة بفكر هذا الخارجي المارق الضال المقدسي. يدور كتابه الكواشف الجلية على عدة محاور: أولا تكفيره لدولة التوحيد بزعم أنها تحكم بغير ما أنزل الله. مما سود به كتابه أنه أدخل بعض الأنظمة والقوانين التي هي من باب المصالح المرسلة ولا دخل لها من قريب أو بعيد، أدخلها في تحكيم الشريعة. كفر هذه الدولة أيضا بسبب انضمامها إلى الهيئات العالمية ك كهيئة الأمم المتحدة والمنظمات العربية كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. وهذه بعض الأنظمة التي كفر بها بلاد التوحيد زاعما أنها من الحكم بغير ما أنزل الله. فقال: السعودية والقوانين الوضعية. أولا، القوانين السعودية. إن الدولة السعودية تتمسح بالشريعة الإسلامية وتخادع العميان والعوران بإقامتها لبعض الحدود الشرعية على ضعفاء الخلق فيها لتوهم الناس بأنها تطبق الأحكام الإسلامية وتنبذ القوانين الوضعية وتكفر بها، وهذا كذب يقول، وهذا كذب واضح مكشوف للمطلع البصير في أحواله. ثم أخذ يعدد بعضا مما يظنه أنه حكم بغير ما أنزل الله، فذكر ماذا؟ ذكر نظام الجنسية العربية السعودية، فجعل هذا حكما بغير ما أنزل الله وكفر به الدولة. وكذا نظام المطبوعات والنشر ونظام المؤسسات الصحفية المحلية، وراجع أنظمة الزواج من غير السعودية ونظام مكاتب العمل والعمال. والرد على هذه التخاريف الخارجية الحرورية من أوجه، إن غالب ما اعتمد عليه في النقل هو فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله تعالى، وهي منقبة لحكومة بلاد التوحيد وليست مثلبة. فقد كانت هذه الأنظمة تعرض على المفتي رحمه الله قبل إقرارها، يعني يؤخذ فيها الرأي الشرعي، فإن اعترض المفتي وقال هذا ليس بجائز شرعا كانوا أبعد الناس عنه، ولا ينفذ أمر قضى الشرع ببطلانه بحال أبدا، وإن أجاز على حسب القواعد والأدلة فإنه يكون مشروعا. إذن اعتمد هو في النقل على فتاوى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله، وهذه منقبة لحكومة تلك البلاد وليست مثلبة. فقد كانت هذه الأنظمة تعرض على المفتي رحمه الله قبل إقرارها. وأيضا هناك بعض الأنظمة لم تقر في بلاد التوحيد إلا بعد عرضها على اللجان الشرعية وإجازتها. قال الشيخ صالح اللحيدان، وكان رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء حفظه الله، لما سئل عن نظام العمل والعمال وإصلاح ما فيه، قال: نظام العمل والعمال أول ما صدر اعترض عليه، ثم الذي أقر كان عرض على الشيخ عبد الله بن حميد وشيخ عبد العزيز بن باز فأقراه، فإذا وجد أخطاء فليس في صلب النظام وإنما في التطبيق. قد لا يطبق القائم على نظام العمل، لا يطبقه إما عن هوى وإما عن جهل. ومن أوجه الرد على تخاريفه الخارجية أن بعض الأنظمة والتشريعات هي من باب المصالح المرسلة ولا تدخل قطعا في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، كالزواج من غير السعوديين، وكذلك أنظمة المرور ونظام المطبوعات وغيرها، وهذه مما وسع الله فيها على العباد وليست من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله حتما. يعني ربما اعترض هذا على بعض قوانين المرور فيقول مثلا: هذه الإشارات الثلاث ايتونا عليها بدليل من الكتاب أو من السنة، على الإشارة الحمراء والصفراء والخضراء، أين هو النص من القرآن وأين هو الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الإشارات؟ قد يقول ذلك، هؤلاء حمقى يقولون ما لا يمكن أن يتصوره عقل. فها هم يتكلمون في أمور من المصالح المرسلة لولي الأمر أن يأخذ بها، تضمين الصناع لم يكن معمولا به. يعني لو أنك ذهبت إلى حائك فأعطيته قطعة من القماش من أجل أن يجعلها لك قميصا، ثم رجعت إليه في الموعد فأخبرك أنها سرقت، أو أنها تلفت أو أصابها حريق أو ما أشبه، فليس لك عنده شيء. هذا هو الأصل. فلما انحرفت الذمم عن الصراط المستقيم جاء تضمين الصناع، بمعنى أنه إذا أتلف هذا القماش فعليه أن يأتي بمثله أو أن يبذل ثمنه، هذا تضمين الصناع، هذا لم يكن في بدء الأمر، ولكن علي رضي الله تعالى عنه قضى بتضمين الصناع، إلى غير ذلك من هذه المصالح المرسلة. من هذه المصالح المرسلة ما يتعلق بتوثيق عقود الزواج، لم يكن هذا على عهد رسول الله، ولم يكن هذا على عهد الخلفاء الراشدين، أنه تعين هيئة تكون مختصة بتوثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة وما أشبه، وإنما كان هذا الأمر يتم في أي بقعة من الأرض بإيجاب وقبول في وجود شاهدين عدلين مع خلو الزوجين من موانع النكاح، ثم يعلن هذا النكاح ويصير الأمر إلى ما هو معلوم من حيث الآثار الشرعية وكذلك من حيث الآثار الرسمية. ولكن الذمم انحرفت عن القصد، فاقتضى الأمر مسألة التوثيق، وهذا أمر من القرن الثاني الهجري، فعندنا فيه برديات أو ما أشبه مما كان يكتب عليه بتوثيق عقود زواج لفلان وفلانة إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا من المصالح المرسلة. يعني لو قال قائل ائتونا بنص من الكتاب أو من السنة أو من عمل الصحابة المتقدمين من الخلفاء الراشدين أو من بعدهم من الأصحاب فعل مثل هذا الفعل، فيقال هذا إنما هو من المصالح المرسلة، لأن المصلحة إما أن تكون محكوما بها فلابد من العمل بها، وإما أن تكون ملغاة فلا يجوز لأحد أن يعمل بها، وإما أن لا يأتي دليل على إعمالها ولا إهمالها، فإننا حينئذ نقع في هذه المرحلة أو المنطقة الوسطى بين المصالح المثبتة والمصالح الملغاة. هذه المصالح المرسلة والأمر فيها راجع إلى ولي الأمر. فأمثال هذه القوانين: قانون المطبوعات، أنظمة المرور، تنظيم مسائل الزواج، إلى غير ذلك مما وسع الله فيه على العباد. هذه ليست من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله حتما. إن المفتية يعني الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسائله نفسها أثنى على هذه البلاد، يعني بلاد التوحيد، ثناء عطرا، وبين أنها لا تحكم بغير ما أنزل الله، فلماذا أخذ الخارجي شيئا من الكتاب الذي يوافق هواه وترك ما يغيظه؟ يعني عرض الأمر في بعض القوانين المستحدثة على الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم، فيبدو أنه رد بعض الأمور ولم يعمل بها بناء على رده، ولكن هو يثني في رده نفسه على بلاد التوحيد أنها تحكم بما أنزل الله، وأنها أبعد ما يكون عن الحكم بغير ما أنزل الله. فيأتي هذا المقدسي لأمثال هذه الفتاوى ويتعلق به ويقول: انظروا إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. ومما كفر به المقدسي دولة التوحيد العقوبات التعزيرية التي شرعتها هذه الدولة المباركة، حيث جاء بإحدى مواد دستور هذه البلاد أن كل من أسقط أو أهان العلم الوطني أو العلم الملكي أو شعارا آخر للمملكة العربية السعودية فإنه يعاقب بالحبس والغرامة. فقال بعد إيراده هذا النص: تأمل هذا الكفر والزندقة. وهذا من المضحكات، حيث إن الشارع أعطى لولي الأمر الحق في اتخاذ عقوبات تعزيرية في أمور لم يتطرق إليها الشرع، ولكنها تدخل تحت قواعد كلية، وباب التعزير في الشرع واسع، يبتدئ التعزير بالتوبيخ وقد يصل إلى القتل إذا رأى ولي أمر المسلمين المصلحة في ذلك. من الغريب أن العلم الذي يعترض عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالذي يسقطه ماذا يكون حكمه؟ العلم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله كما هو معروف في علم البلاد السعودية. ثانيا، تكفيره لدولة التوحيد بسبب انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة وبقية المنظمات العربية وغيرها. الجواب على هذا من أوجه. الوجه الأول أن الدولة وافقت على الانضمام لهذه الهيئات شريطة ألا تخالف تعليماتها وأنظمتها تعليمات الشريعة الإسلامية، فقد اعترضت الدولة في مذكرة رفعت لهذه الهيئة على عدة بنود منها: تحفظ بلادنا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، والدولة لا تلزم نفسها بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن الوجوه في الرد على هذا التكفيري الضال أن بلاد التوحيد لم توافق على المادة 16 في حقوق الإنسان، وهي المادة القائلة بأن للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج الحق بالتزوج بدون قيد بسبب الدين. فقالت دولة التوحيد في مذكرة أرسلتها إلى الأمم المتحدة إن زواج المسلم من امرأة وثنية وغير مؤمنة بوجود الله أمر حرمه الإسلام، وأيضا زواج المسلم من كتابية يهودية أو مسيحية أباحه الإسلام، أما زواج غير المسلم بمسلمة فغير مباح. فردت ما أرادت هذه المواد في حقوق الإنسان إلى الشريعة الإسلامية، فما عارض عارضته ولم تقبل. ومن وجوه الرد على التكفيري الخارجي الضال أن دولة التوحيد لم توافق على المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت كل شخص حرية تغيير دينه. قالت: ومن بدل دينه في هذه البلاد فما له إلا السيف. هذا في رد هذه المادة، المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كذلك مما اعترضت عليه دولة التوحيد حرية إقامة الشعائر التعبدية، ولذلك لم توافق هذه الدولة إلى هذه الساعة على إقامة الكنائس والمعابد، رغم أنها تتبنى بناء عشرات المساجد على نفقاتها في عقر دار الكفر. ولذلك تتعرض هذه الدولة المباركة كل سنة لهجمات شرسة عند إصدار تقرير حقوق الإنسان في العالم من هذه الهيئة، حيث يشير ذلك التقرير صراحة إلى عدم وجود حرية العبادة والأديان في المملكة العربية السعودية. إن الانضمام إلى هذه الهيئات من باب العهود والمعاهدات، فإن الصلح والمعاهدة مع قوى الكفر قد تكون واجبة أحيانا وجائزة أحيانا، ففي زمن ضعف الأمة الإسلامية وقوة أعدائها والخوف على بيضة الإسلام وأهله تصبح مهادنة الكفار أمرا لازما. وما أجمل قول الإمام السرخسي رحمه الله: ولأن حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم، فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة، إلا أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم أي شوكة الكافرين. فأتبين لنا من كلام الشيخ العالم الجليل أن للقوة أحكاما وللضعف أحكاما، ففي حال الضعف لا يمنع من المعاهدة والمهادنة. هؤلاء الناس صرحوا، وهو فكر ابن لاد عامله الله بعدل، صرحوا بأن رماحهم قصيرة لا تطال القوم. قالوا: فنحن نناوشهم ونعتدي عليهم في ديارهم لنجلبهم لنا ليكونوا في مستوى رماحنا. في 11 سبتمبر اعتدوا عليهم ليأتوا ليكونوا في مستوى الرماح، رماح المجاهدين الأشاوس في أفغانستان، فجاء الصليب الكافر بكل قوته فوجد الرماح ولم يجد الرماح، وإنما رمح موليا، وتركوا أفغانستان للدمار والخراب والتشتيت وما وقع فيها من المآسي المعلومة لكل من له أدنى مشاركة في معرفة ما يحدث حوله. فهم يقولون، وسيأتي هذا أيضا، إنهم إنما يناوشون الكفار ليأتوا إلى ديار المسلمين، ليحتلوا ديار المسلمين حتى يكونوا في مستوى رماح هؤلاء المجاهدين، يعني الخوارج الضالين. ولما أرادوا أن يفجروا أكبر مصفات للنفط في العالم وهي في أبقيق، ومن الله تبارك وتعالى بإفشال مخططهم، فقد يسر الله تبارك وتعالى إلقاء القبض على تلك المجموعة عند باب المصفى. لو أن هؤلاء فجروا تلك المصفى لكان الانفجار في حدود 20 كيلو متر في 20 كيلو متر، وأما الغازات المنبعثة فتصل إلى 60 كيلو متر، فلا يبقى في تلك المنطقة حي على ظهر الأرض. يقولون لن نستطيع أن نجلب أمريكا إلى السعودية إلا بمثل هذا العمل. هذا كلام لقد جاء إليكم من قبل في العراق وفي أفغانستان، فماذا صنعتم؟ لذتم بالخنادق، هربتم في المغارات في الجبال، تركتم المساكين، ولم يأتي لأحد منكم ما تقولون عنه من مفارقة الأحباب وقطع الرقاب، قطع الله رقابه. السنة دلت على أن التحالف مع قوى الكفر جائز ما لم يخالف أصولا وقواعد في الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: وقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجب. أخرجه البيهقي في السنن وصححه الألباني. فهذا حلف في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو يدعى لمثله في الإسلام لأجاب. فهذا أصل في المعاهدات والمواثيق بين الأمم إذا لم تكن تلك المواثيق مخالفة للشرع. وكذلك فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا زمن الحديبية، وكتبوا ميثاقا للصلح تضمن بنودا شديدة على المسلمين، إلا أنها كانت فتحا كما سماها الله جل وعلا. إن انضمام بلاد التوحيد لهذه الهيئات جاء في عصر علماء كبار، ولم يعترض أحد منهم على ذلك، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية الأسبق. ولقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض الناس يقول إن الانضمام إلى الأمم المتحدة تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، فهل هذا صحيح؟ فأجاب بقول: هذا ليس بصحيح، فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام عنده، فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة وغيرهم إلى قوانينهم، ولا تجبر الأمم المتحدة أن يحكم بغير ما يحكم به في بلاده، وليس الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار. المقدسي الخارجي المارق لم يكفر بلاد الحرمين ديانة وغيرة على الدين، بل هو حقد حروري ونفس خارجي، لأنه سئل عن حال طالبان وعن طلب انضمامها إلى الأمم المتحدة فتأول له ودافع عنها دفاعا مستميتا، فقال: إني سألت الإخوة من المجاهدين العرب هناك، وكذا سألت بعض رجال الطلبة، فكان الجواب كالتالي: نحن نطلب الدخول في هذه الهيئات مع شرط شرعي يجيز لهم حسب رؤيتهم الفقهية، يجيز لهم المطالبة بالدخول فيها. هذا الشرط هو ألا تلتزم الحركة بأي بند من بنودها التي تخالف الشريعة، فهي تطلب الدخول في هذه الهيئات بهذا الشرط، وهم يعتقدون جواز هذا الطلب مع هذا الشرط، ويعتبرون أن من أسباب عدم قبولهم في هذه الهيئات وجود هذا الشرط الذي قدموه مع طلبه. إن كان هذا التبرير قد تلقاه المقدسي الخارجي مشافهة عن طالبان، فقد اطلع على نفس هذا التبرير لبلاد التوحيد، فإنه لم يخف عليه كتاب طلال العطار، ونقل منه ما يريد في موضعين من كتابه الكواشف الجلي، وترك ما يدفع التهمة عن بلاد التوحيد بأنها لم توافق على أي مادة تخالف الشريعة. فما الفرق بينها وبين طالبان؟ على قواعد المقدسي سبب الكفر واحد، وهو الانضمام إلى الأمم المتحدة، لكنه تأول لطالبان وكفر دولة التوحيد، والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. ومن الأدلة على عدم تكفيرها ديانة وإنما على حسب هواه وحقده أن فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ التي اعتمد عليها المقدسي في النقد فيما يخص القوانين الوضعية وانتقاد الشيخ لها، ففي الكتاب نفسه أثنى الشيخ ثناء عطرا على بلاد التوحيد، وأنها لا تحكم بأي دستور أو قانون وضعي، فلماذا أخذ المقدسي من كتاب الشيخ المفتي ما يوافق الهوى وترك ما يخالفه؟ قال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك، تحقيقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما عدا ذلك فهو من حكم الجاهلي الذي قال الله تعالى فيه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن فجور المقدسي بكتابه ذلك أنه لما نقل بعض مكاتبات المفتي واعتراضه على بعض التنظيمات التي في الأصل تحال إليه من ولي الأمر آنذاك لدراستها وإبداء الموقف الشرعي، تأمل ماذا يقصد الخبيث وإلى ماذا يروم. قال: المعلوم أن الشيخ في آخر عمره مرض مرضا شلة وأقعده سنوات عن متابعة مهام وظيفته بسبب العلاج في الخارج ولزوم فراش المرض إلى أن توفاه الله، فالله أعلم بمرضه ووفاته، هل كانت طبيعية أم أن لهذه المواقف أو غيرها مما لم يصلنا سببا في ذلك. فتأمل في خبث هذا ومكره، كأنه يلمح إلى أن المفتي لما أعلن عدم موافقته على بعض ما أحيل إليه من ولي الأمر لإبداء الرأي الشرعي، وإلا لماذا أحاله ولم يصدرها، لم يجعلها قانونا، وإنما أحالها إلى الجهة المختصة وهي الإفتاء من أجل إبداء الرأي الشرعي، فإن قالت هذا شرعي قبل، وإن قالت هو غير شرعي أعيد النظر فيه حتى يكون شرعيا أو أنه يهمل ويترك. يقول إن المفتي ربما قتل بسبب معارضته، هذا معنى كلامه. يقول: فالله أعلم بمرضه ووفاته، هل كانت طبيعية أم أن لهذه المواقف أو غيرها مما لم يصلنا سببا في ذلك. ثم في نهاية كتابه كفر الحروري المارق دولة التوحيد ومن يعمل فيها ومن يتحاكم في محاكمه، فقال: يا علماء الإسلام والتوحيد، ما قولكم بعد هذا كله؟ هل يحرم دم ومال من آمن بالقوانين الدولية وشارك في تشريعها وتابعها وصادق عليها ولم يكفر بها ولا تبرأ منها ومن أوليائها ولا اجتنبها، بل جالس أهلها ونصرهم وظاهرهم بالنفس والمال وتحاكم إلى محاكمهم وقضاتهم ورد النزاع والخلاف إليهم ليفصلوا فيه بقوانينهم وتشريعاتهم الباطلة. هل يحرم دم أو مال من آمن بقوانين مجلس التعاون الخليجي وعقد مع طواغيت الخليج معاهدات نصرة أمنية واقتصادية وأواصر مودة ومحبة وإقاء وحماية لهم ولأنظمتهم وقوانينهم ولم يتبرأ منها أو يكفر بها؟ هل يحرم دم أو مال من دخل في دين ميثاق الجامعة العربية ووالى طواغيتها ودافع عن أنظمتهم وقوانينهم ونصرهم بالنفس والمال؟ نفس الحروري الذي تجده عند صلاح الصاوي في ما كتب عن تحكيم الشريعة الإسلامية في مثل هذا العويل والندب كالنساء، هل يحرم؟ هل لا يحرم؟ يا أهل الإسلام، ضاع دينكم، ذهبت عقيدتكم، أدركوا دينكم وإسلامكم، إلى غير ذلك من هذا الكلام الإنشائي، وهو كلام إنشائي لا يسقط ذبابة من ارتفاع ربع متر، إنما هو الهوى والحقد. يقول عامله الله بعدل: إنه لا يصح لمسلم شم رائحة التوحيد وعرف الشرك وذرائعه وأبوابه أن يكون ظهيرا أو معينا أو نصيرا لهذه الدولة، يعني دولة التوحيد، وأمثالها من الدول المرتدة الكافرة، فلا يجوز له بحال أن يعمل في عساكره ولا حرسها الوطني ولا جيشها أو شرطتها ولا مخابراتها أو أمنها ومباحثها وجواسيسها، فإن هذا كله من توليها ونصرتها وإعانتها على المؤمنين الموحدين المتبرئين منها الكافرين بها، فهو بذلك لا يقف عند حدود المعصية بل يتعداه إلى الكفر والردة بحسب ولوغ صاحبه وارتكاسه. ومما قاله أيضا عامله الله بعدل: قمت بكتابة هذه الورقات في عجالة من الأمر وضيق من الوقت وفقر من المراجع وفي ظروف متلاحقة غير مستقرة ولا آمنة، اضطرني إلى الإسراع في إعدادها وإخراجها ما بدر واشتهر عن كثير من المنتسبين إلى الدعوة والعلم بل والجهاد من الدفاع عن النظام السعودي. سبحان الله، إن هذا الأمر الخطير الذي حذر منه البشير النذير صلى الله عليه وسلم هو تكفير المسلم، والمذكور لم يكفر واحدا أو عشرة، وإنما كفر دولة كاملة ورجالها وأهدر دماء المنتسبين إليه، فجمع بين التكفير واستباحة الدماء، ومع ذلك يقول: لم أفرغ لها كثيرا. أعانه الله، مشاغله كثيرة، يذبح هنا ويقتل هناك وينسف في ذلك الموضع ويفجر في غيره، مسكين ماذا يصنع؟ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ومما قاله في آخر كتابه نداء أخير إلى علماء الحكومات السائرين على درب المغضوب عليهم المتساقطين في أحضان آل سعود، وإلى الدعاة الضالين وجماعاتهم المنحرفة التي تمد الجسور مع طغاة الريال والدولار والصليب، وإلى من ينتسبون إلى الجهاد والمجاهدين ثم هم يركنون إلى الطغاة يبغون عندهم العز والنصر والإمداد، إلى متى هذا التمادي في الغي والباطل والضلال؟ إلى متى هذا النوم والغفلة والسبات؟ نعم، إلى متى؟ أفيقوا أفيقوا ولبوا نداء هذا الخارجي المارق. نسأل الله رب العالمين أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. كل من خالفه في عدم التكفير فهو من المغضوب عليه، وهذا الخارجي هو أحق بهذا الوصف من علماء الأمة. من مصنفاته وتسويداته: الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير. قد يتعجب المرء كيف تكون رسالة في مقام التحذير من التكفير ومع ذلك تحسب ضمن كتب التكفير. والجواب على هذا أن المذكور في هذه الرسالة رد على غلاة التكفير وقد وافقهم في كثير من الأصول، بل دافع عنهم دفاعا مستميتا حتى أثناء الرد عليه، وهذه مقتطفات من كتابه تبين غلوه فيه من ملامح الفرقة التي يرد عليها في كتابه تكفيرهم للمسلم لمجرد مدح الكفار له أو ثنائهم على أخلاقه، تكفير من لم يبايع إماما معينا، حصر الفرقة النادية في تجمع أو جماعة أو حزب أو طائفة معينة من بين عموم المسلمين، التكفير بالشبهة والظن دون تثبت، وعدم الالتفات إلى طرق الإثبات الشرعية والإلزام بالكفر، تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها. هذه صفات الفرقة التي أنكر عليها، ومع هذا الغلو عندهم فهو يدافع عنه، يدافع عنهم دفاعا مستميتا، حيث يقول: فقد بينت في طيات هذه الأوراق أن الشباب المنتسبين إلى دعوة التوحيد إن وجد عند بعضهم شيء من هذه الزلات فهم مع ذلك خير قطعا بتوحيدهم الذي يحملونه وبراءتهم من الشرك التي يعلنونها، فهم خير من خصوم هذه الدعوة وشانئه. ومن دفاعه عنهم قوله: فمن الظلم والحيف والتطفيف مساواة جرائم هؤلاء التي مبعثها غالبا الشهوة والدنيا والتقرب إلى السلاطين وضمان سلامة النفس وأمانيها بعثرات أولئك الشباب التي مبعثها غالبا الغيرة على الدين ونصرته. وقال: إن عثرات أولئك الشباب مغمورة في جنب التوحيد الذي يحملونه. هذه معاندة للنصوص الشرعية التي غلظت على الخوارج وأفعالهم ولم تلتفت إلى حسناتهم، رغم أنهم صوام قوام يكثرون تلاوة القرآن، ولكن لم يلتفت إلى ذلك، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، وحض النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم، وضرب المثل والأسوة بنفسه، قال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وبيّن الأجر العظيم الذي يدخره الله تعالى لمن قاتلهم فقتلهم، وأن من قتلوه هو خير قتيل تحت أديم السماء، مع أنه يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وتلاوته مع تلاوتهم. لكنهم خوارج مارقون، فلم يلتفت إلى شيء من حسناتهم. إذن سيئات غلاة الخوارج عند المقدسي تطيش عند حسناتهم، وهذه معاندة للشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إنهم كلاب النار، وقال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. وفي مقام التحذير من غلاة التكفير لمز علماء المملكة الأجلاء ابن عثيمين، وكذا لمز الألباني رحمه الله، واتهمهم بالخيانة وأنهم من رؤوس الجهال، فقال: ولذلك فإن من أعظم أنواع الخيانة التي يمارسها اليوم بعض الرؤوس الجهال الذين اتخذهم كثير من الشباب قدوة وأسوة، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إن من أعظم أنواع الخيانة التي يمارسونها خيانتهم للأمانة بتحذيرهم المطلق من الكلام في أحكام التكفير وصدهم للشباب دوما عن النظر في هذا الباب وصرفهم عن تعلمه باعتباره من الفتنة التي يجب التحذير منها بإطلاق. قال: عامله الله تعالى بعدل، ونرى أحسن مشايخهم طريقة ممن يشار إليه بالبنان يوجه سؤاله ببلاهة إلى المكفرين للحكام قائلا: ماذا تستفيدون من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقول الآخر يريد العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقول الآخر بعد أن علق على الكلام الأول: هذا كلام جيد، يعني هؤلاء الذين يحكمون على ولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ يقول إلى آخر هرائه، حيث قال في آخره: فما الفائدة من إعلانه وإشاعته؟ إلا إثارة الفتن، فكلام الشيخ هنا جيد جدا. وقد ذكر في الحاشية أنه يقصد الألبانية في القول الأول، ويقصد بالشيخ الثاني ابن عثيمين في التعليق على التحذير من فتنة التكفير. ثم أضاف المقدسي قائلا: لو لم نستفد من ذلك إلا البصيرة بأعداء الله والتمييز لسبيل المجرمين الذي حرمتم منه بإعراضكم عن هذه الأحكام، لو لم نستفد من ذلك إلا ذلك لكفى. ولكن استفادوا أمورا أخرى، فإنهم كفروا الطوائف، طوائف الحكام، لم يتوقفوا عند الحكام، بل كفروا دولا، بل كفروا أهل الأرض كما مر، أن الأرض كلها اليوم دار حرب، وأن أهلها مرتدون إلا من كان على شاكلته. استفادوا، استباحوا الدماء. وسيأتي تحليل مثل هذا الرأس من الرؤوس الخارجية الحرورية لنفسه وأتباعه، يحللون لأنفسهم السرقة ويبيحون اللصوصية ويقولون نحن أولى بهذا المال. قال متحدثا عن غلاة التكفير: ولا شك أن أمثال هؤلاء ما داموا أنصارا للدين فإنهم يعذرون إذا قويت الشبهة الدافعة لإطلاقاتهم في بعض الناس. بموجب هذا الكلام فغلاة الخوارج عنده يعذرون في تكفيرهم الناس وإخراجهم من الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في عشرات الأحاديث، بل قال في حقهم كلاما لو أخذ على ظاهره بمعزل عن النصوص الأخرى لحكمنا على من يكفر المسلم بغير حق بأنه كافر. وهنا يقيس أفعال غلاة وأوباش إخوانه من الخوارج على ما حدث من آحاد الصحابة، فقال: فيعذرون كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما قال عن حاطب إنه قد نافق واستاذن في قتله ولم يقل له كفرت لأنك كفرت أخاك المسلم، وذلك لأن حاطبا قد وقع في شبهة عمل مكفر. لا تنقضي عجائب الخالدي المارق. ففي مقام التحذير من الغلو في التكفير كفر جميع العاملين في الأجهزة الأمنية في العالم الإسلامي. ويمكن الجزم أن عدد العاملين في دول الإسلام يفوق عشرات الملايين. فقال في الجيوش وعساكر الدول الإسلامية: إن القاعدة عندنا، عندهم، الأصل فيهم الكفر حتى يظهر لنا خلاف ذلك، إذ أن هذا التأصيل قائم على النص ودلالة الظاهر لا على مجرد التبعية للدار. فإن الظاهر يقول عامله الله بعدله، فإن الظاهر في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين، فهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري الذي يحفظونه ويثبتونه، وهم أيضا الحماة والأوتاد المثبتون لعروش الطواغيت، وهم شوكته وأنصاره الذين يعينونه وينصرونه على تحكيم شرائع الكفر. قال المقدسي عامله الله بعدله مبينا أسباب تكفيره للجيوش: عملهم يتلخص في سببين من أسباب الكفر صريحين، وهما نصرة الشرك بتولي القانون والتشريع الكفري الطاغوتي، ونصرة أهله وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين. قال: والأدلة على كفرهم قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول عامله الله بعدله: فالأصل في كل من أظهر تولي الكفار ونصرتهم أو قاتل في سبيل الطاغوت وأظهر نصرته باللسان أو السنان، الظاهر أنه من جملة الذين كفروا. والجواب على هذا أنه رمى أهل القبلة بالشرك، لأنه دخلت عليه شبهة الخوارج في التكفير المطلق في من يحكم بغير ما أنزل الله. والأسباب الأخرى مبنية على هذا السبب. السلف عندهم التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر، وإنما هو كفر دون كفر. فتفصيل السلف معلوم في هذه المزلة، وهي فتنة هذا العصر، أعني الحكم بغير ما أنزل الله. ثم أباح هذا الخارجي المارق دماء جميع الجيوش، فقال: انظر سيرة الصحابة في خلافة أبي بكر، في أنصار مسيلمة الكذاب ونحوهم من المرتدين كأنصار طليحة الأسدي، فقد كفروهم جميعا وساروا فيهم سيرة واحدة، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنه. ولذلك أطلق العلماء المحققون القول بإباحة دم ومال المحاربين وأنصارهم، وجعلوا حكم الردة فيهم حكم المباشر. وفي مقام التحذير من الغلو في التكفير أصر على تكفير خلائق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يحذر من الغلو في التكفير. قال: إن كثيرا من المرتدين اليوم من الطواغيت والمشرعين وأنصارهم المحاربين لدين الله يقولون ويزعمون أنهم مسلمون، ولا ينفعهم هذا لأنهم مقيمون على أسباب ردتهم ولم ينزعوا عنها ولم يتبرؤوا منها. وفي الرسالة نفسها كفر كل أئمة مساجد المسلمين الذين لا يوافقونه في منهجه الخارجي الحروري، وحرم الصلاة خلفه، فقال: أما من أظهر شيئا من أسباب الكفر الصريحة أو أظهر نوعا من أنواع الردة الظاهرة كالدعوة إلى المشاركة بالسلطة التشريعية، أو أظهر تأييد ونصرة القوانين الوضعية، أو شارك في تشريعها أو الحكم بها والثناء عليها أو القسم على احترامها والولاء لطواغيتها، فهذا لا نعمة له ولا كرامة، فلا يصلى خلفه، لأنه ليس بواحد من الموحدين، بل هو من جملة المشركين المرتدين. ثم كرر مقولته الأولى بأن للحرورية المارقين من الفضل العظيم ما تهدر معها سيئات التكفير، فقال: إن أكثر تلك الأساليب المنتقدة على بعض دعاة التوحيد تنغمر هي ونحوها من الأخطاء في جنب ما يحمله أولئك الشباب من نصرة للتوحيد وقيام به وبراءة من الشرك وأهله، ولا يحل أن يهدر هذا الفضل العظيم. هذه النفثات الحرورية الخارجية من هذا الخارجي المارق في مقام التحذير من التكفير، فكيف إذا كان الأمر في غير ذلك؟ فاللهم سلم سلم وأنت أرحم الراحمين. وهذه ترجمة موجزة لهذا الخارجي المارق أبي محمد المقدسي من رجل زامله في الكويت وكان على علاقة قوية به يدعى فيصل السعيد. يقول عنه: لازم المقدسي بعد ذلك شبابا من بقايا جماعة جهيمان في الكويت وبرز فيهم حتى بقي مع أفراد من غلاة التكفير، فأصبحوا لا يصلون في مساجد المسلمين ويصلون الجمعة في الصحراء. يقول فيصل السعيد: إن المقدسي كان ذات مرة مع اثنين من رفقائه، فوجد رجل أمن ظاهر أمره أنه شارب للخمر فاقد للوعي في سيارته، فأمر المقدسي رفيقيه اللذين كان معه أن يسرق محفظته وسلاحه. قال فيصل السعيد: واجهت المقدسي بهذه القصة فأنكر في أول الأمر ثم اعترف، فقال: كفرته لأنه طاغوت كافر. فقلت له: ألم تقل لي قبل أيام إنك لا تكفر العساكر باللبس العسكري؟ فقال: أنا كفرته لأمر آخر. قال: قلت: كيف توصلت للأمر الآخر وهو سكران لا يدري ما يقول؟ فقال المقدسي: نعم، كفرته باللبس العسكري ولقرينة السكر. قال: فقلت: ومتى كان السكر قرينة للكفر؟ قال: وأتيته بقصة الصحابي الذي شرب الخمر وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، فكثر صراخه وعلى صوته، وقال: التقيت معه مرة أخرى في الأردن، فقلت له: إيش تشتغل؟ يعني ما هو عملك؟ فقال: شغال على أموال السيخ والنصارى، يعني سرقة أموالهم. وقال لي: لا تخاف، ما نأخذ من ربعك شيء، يقصد بربعي المسلمين الأردنيين، لأنه كان في ذلك الوقت متخصصا في السيخ والنصارى، يعني في سرقة أموالهم. هذا المقدسي الذي يعتبر عالما من علماء خوارج عصرنا على حد زعمهم، الذي قال فيه الظواهري: ذلك البحر الزخاف من العلم والتصنيف وعلم من أعلام الدعوة، اعترف بأنه لص يعيش على السرقات، فبئس التابع والمتبوع. البحر الزخار من العلم والتصنيف وعلم من أعلام الدعوة. أي أناس هؤلاء الأناس؟ أي بشر هؤلاء؟ هؤلاء مسخت فطرتهم ومحت عقولهم، هؤلاء صاروا وحوشا في مساليخ إنس، عاملهم الله رب العالمين بعدله وطهر الأرض منهم ومن أمثالهم.